يقول الموجود ابو الاعلى الموجود: وكانت حال الامراء عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات القطر. بس خدوا بالكم الكلام الشكل دي زي ما بيتكلم من عصر الدولة العباسية. فهنا المقريزي والموجود بيتكلموا عن ايه؟ عصر المماليك اللي كان فيش في الاسلام البيزنطي. وكانت حال الامراء عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات القطر وعدوانهم هي دولة المماليك لمصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قد سموا قانون دولتهم الى على قسمين: احدهما قانون شخصي تنخفض دائرته في امور النكاح والطلاق والميراث، فكان يكفر فيها بحسب احكام الشرع للاحوال الشخصيه. والاخر قانون مجدي يحيط بجميع شؤون الناس الداخله تحت قسم الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدوله كله، وهو مثل تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. ذلك الى ان ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي اللي هو الاحوال الشخصية لم يكن الا لعامة الرعاية، واما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في امورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في اغلب الاحوال. يقول: لكي تقدر كيفية سلوكهم المعارض للاسلام حسب كما رواه المقريزي من ان المماليك كانوا قد اذنوا في قيام دور البغاء في بلادهم مطلقا. بيوت زعارة كانت موجودة في بلاد المسلمين ايام المماليك، اذنوا في قيام دور البغاء، البغاء اللي هو ايه؟ الزعارة يعني، في بلادهم مطلقا. وكانت ضربت على البغايا ضريبة يوضع لحنها في تمام الدولة الاسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عامة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي. ولكنه لما قام الامام ابن تيمية يسعى للاصلاح اخذتهم الانسة والحمية ضغطة، فغدوا مفتون ان هذا الرجل ضار مضل يقول بالتجسيد والتشبيه منحرف عن طريق السلف عدو للتصوف واهله، يجرؤ او يجرؤ على الصحابة والتابعين بنقده، ويختلق في الدين اشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وان كتبه ومؤلفاته لخليقة بان تحرق. هذا الكلام كتبه ابو الاعلى الموجود في كتاب تجديد الدين من صفحة 74 75 مؤسسة الرسالة، وهو ينقل عن المقريزي، ولكنه شدد الوضع على علماء زمان الحكايه. فهذا ما لم يعجب الدكتور ربيع شهاب المدخلي، فعرف على هذا الكلام قائلا: وما ذكره الموجودي ونقله عن دولة المماليك فمسلم، ولعل الحاكم في عهد ابن تيميه قد تحسن وضعه، وان ما قاله عن العلماء فلم يحز في نفس احد منهم كل هذه النكبه والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي. ففي هذا الاطلاق والتعميم نظر، فقد كان هناك من العلماء على ما فيه من انحراف عقبي من يحز في نفسه هذه النكبة ويناصر هؤلاء الحكام بالحكمة وفي حدود الضبط. يعني الدكتور المدخلي رحمه الله ما عجبتوش شدة الشيخ الموجودي على علماء زمان ابن تيمية، فقال لا، لازم برضه نضع ايه الامور في نصابيه، ولا نظلم هؤلاء الناس الذين قد افضوا الى رأسهم. فقد كان منهم من يحز في نفسه هذا، ومنهم من كان ينصح، لان منهم حتى ولو كانت في مخالفات عقديه فقد كان منهم ناس عندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويتحرون يقومون بتحري يعني الاموال التي ياكلون منها هم واولادهم. فيقول الدكتور المدخلي ايضا: ثم لما قام الامام ابن تيميه برفع راية السنة والتوحيد ومجابهة الشرك والضلال والبدع، اعترضه وعارضه وشن عليه كثير من علماء السوء والضلال، ولكنه في الوقت نفسه وجد من العلماء وعامة الناس من يؤيده وينصره في حمل راية التوحيد والسنة في مصر والشام والعراق وغيرها، وان خذله الحكام في اغلب الاحيان ومطروا خصومة. وده موجود في العواصم من في كتب سيد قطب من القواقم صفحة 154. اما الامام ابن القيم فيقول في كتابه الطرق الحكمية صفحة 15 طبعة المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه،